مبادئ العبودية لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. والمبحث الثالث نماذج من رعاية الأوقاف الخيرية للجوانب الاجتماعية، والرابع نماذج من رعاية الأوقاف الخيرية للجوانب الصحية في المجتمع، والتي قامت في المجتمعات الإسلامية وعبر عصور الحضارة الإسلامية بدور رائد ومهم، مما جعلها تجربة إنسانية قوية وممارسة حضارية عالية لنهضة علمية حديثة استفاد منها الغرب في حضارته المعاصرة، وما وصل إليه في مجال العلوم الطبية والدوائية، وبنوا عليه أبحاثهم ونهضتهم الحديثة. أدعو الله جل وعلا أن ينفع بذلك، وأن ييسر لنا من العمل ما يجعلنا نأخذ بأسس شريعتنا كما يحب الله جل وعلا ويرضى. مكانة الأوقاف الخيرية في الإسلام. المال هو نعمة من الله جل وعلا على عباده، يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ونعم الله على عباده كثيرة لا تحصى، واحدة منها نعمة المال، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إذا كان الإسلام في التوحيد والسنة نعمة، كذلك هو في تشريعاته العبادية وتشريعاته الاجتماعية نعمة كذلك، لأجل أنه قام على شمول مناحي الحياة والرحمة بالناس. الدين كامل، وكمال هذا الدين يعني أننا نحتاج إلى مزيد دراسة في هذا الدين وفي تشريعاته وفي حكمه وفي العلل التي بنيت عليها تلك الأحكام. فكمال الدين وتمامه جاء ليغطي جميع مناحي الحياة المادية والمعنوية وجميع المتطلبات السوية للنفس البشرية وللمجتمع الإنساني وللمجتمع المسلم بخصوصه. وذلك أن الذي أنزل هذا الدين هو الذي خلق الإنسان، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكذلك هو دين يصلح للبشرية في تنظيماته وتشريعاته، وهو دين قام على الرحمة، يقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتلك الرحمة من سمات التشريع الإسلامي ومن سمات الأحكام الإسلامية، فالعبادات قامت على الرحمة بالإنسان بالمسلم في تيسيرها وخفتها وعظم أجورها وفائدتها في الدنيا والآخرة. وكذلك في أحكام المعاملات قامت على الرحمة والتراحم بين العباد، وكذلك في الأحكام الاجتماعية قامت على التراحم. فسمة الرحمة وصفة الرحمة مطلوبة في سلوك الإنسان المسلم وفيما يعامل به الناس وفيما يسلكه من مسالك في حياته البشرية. فإذا الشريعة في نفسها قامت على الرحمة في التشريعات، ولذلك فإن هذه الرحمة لا بد أن تكون صفة للملتزم بهذا التشريع والذي يدين بالإسلام، فيكون رحيما بعباده لأنه قد التزم، رحيما بعباد الله لأنه التزم بهذه الشريعة. ولذلك كانت الوصية بالتراحم من سمات المؤمنين، والوصية بالتراحم تشمل الرحمة في مفهوم الناس التي هي العطف والحنان على من يستحق ذلك، وأيضا الرحمة التي هي أشمل فيما يستدعي من تنظيمات وأطر تؤدي إلى الرحمة العامة أو الرحمة الخاصة ببعض الفئات، لأن الوسيلة للشيء لها حكمها، وأهل العلم بالوصول يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان المقصد وهو التراحم أصل، فالوسائل التي تؤدي إلى ذلك من جهة التخطيط ومن جهة التنفيذ فإنها تدخل في التشريع على ذلك. يقول الله سبحانه: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يعني أوصى بعضهم بعضا بما يؤدي إلى تراحم الناس فيما بينهم، والوقف من ذلك لأن الوصية به والدعوة إليه وتوسيع مجالاته والعمل على التخطيط فيه هذا نوع من الوصية بالتراحم فيما بين الناس، إذن هو من صفة الذين آمنوا. وإنما والرحمة هذه بهذا المفهوم بها تستجلب رحمة الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ويقول أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا الشيء الذي يكون في القلب يكون له آثار كبيرة في الميدان. فهذه امرأة سقت كلبا يلهث من العطش، سقت له من بئر وتكلفت في ذلك، فرحمها الله جل وعلا وغفر لها لأجل صنيعها. وهذا آخر رحم امرأة فرحمه الله جل وعلا. ولذلك فإن مبدأ التراحم وإعطاء الرحمة وصلة ذلك بالأوقاف الخيرية هذا مما ينبغي إشاعته والتوسع في تفصيلاته وإدراكاته. لهذا نجد أن بعض الأوقاف التي مرت علينا في التاريخ الإسلامي منهم من جعل وقفا على المرضى المعزولين بالجذام أو البرص أو نحو ذلك، منهم من جعل وقفا على بعض الحيوانات المحبوسة كوقف في مكة على الحيوانات التي حبست خارج الحرم لتموت، لكن من الذي ينفق عليها؟ فأدركت أحد الناس الرحمة فأوقف عليها أوقافا. وهناك أوقاف على فئات من الناس، منهم من أوقف على أرملة، ومنهم من أوقف على أرامل أو على مساكين أو على أصحاب عاهات ونحو ذلك. وهذا مجال التراحم تختلف فيه النفوس البشرية. نفس الإنسان المسلم تجد أن هذا في جانب يرحم ينشرح له صدره بخلاف الآخر، وهذا مما يعم جميع الجوانب التي يحتاج إليها الناس. ولذلك هنا في المجتمع المسلم وفيما أدت إليه الشريعة الإسلامية ينبغي أن يشجع الناس بعضهم بعضا في الخير وفيما تميل إليه نفوسهم من التراحم بما يصلون إليه من ذلك دون لوم على أحد أو تفضيل لأحد على أحد. لهذا سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى في قضية مهمة نفسية وتشريعية عالية الأثر والاستنتاج، قيل له: إنك إمام من أئمة المسلمين ولا نراك تجاهد تذهب للميدان لتدافع عن بلاد المسلمين في الثغور. قال له: والجهاد عبادة عظيمة وشأنها عظيم وفضلها عظيم في الدفع عن المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله: يا هذا، إن من عباد الله من، هذه كلمة مهمة، قال: إن من عباد الله من فتح له باب الصلاة، يعني صلاة التطوع، ومنهم من فتح له باب الصدقة، ومنهم من فتح له باب الصيام، يعني باب التطوع يكثر منه، ومنهم من فتح له باب العمرة والحج يكثر منه، ومنهم من فتح له باب الجهاد، ومنهم من فتح له باب العلم، وأنا ممن فتح الله لي باب العلم فرضيت بما فتح الله لي في ذلك. هذه الكلمة تدل على أن الإنسان المسلم يأتيه ما يسر له، ما يحبه من عمل الخير، فإذا أحب شيئا يشجع عليه و يدعم في ذلك مهما كان ذلك شيء إذا كان في الإطار الشرعي ويخدم الناس. فالتركيز على بعض الأعمال الخيرية وحث عليها وعدم توسيع باب الأعمال الخيرية هذا يقلل من مستوى أو من عدد المشاركين الموقفين. لذلك إذا وسعنا هذا الباب جدا بمفهوم الشريعة الواسع فإن المستقبلين أو الراغبين في هذه المجالات فإنه سيكون كل واحد يبحث عما يناسبه وتميل إليه نفسه. هذا يقدم وقفا فيما يتعلق بالأطفال، وهذا يقدم شيء يتعلق بأجهزة الغسيل، وهذا إلى آخره. فتوسيع المجالات يعطي الفرصة أكبر لأن كل نفس وما تشتهي. ولذلك نجد أن الجوانب أن التشريع الإسلامي حث على هذا المجال، مجال الأوقاف في جميع المجالات. فالصدقات الجارية التي كانت في الجوانب الاجتماعية كانت كبيرة جدا، شملت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده العديد من المجالات، مثل مجالات كفالة الأيتام، الفقراء والمساكين، رعاية الأرامل، الإنفاق على دور العلم، والإنفاق على المحتاجين من المساكين. وكان هناك كما يقول بعض الباحثين والمؤرخين كان هناك تلازم وثيق بين تطور وازدهار المجتمعات الإسلامية وبين نمو وازدهار الأوقاف الإسلامية. هذا التلازم ظاهر لمن يدرس التاريخ الإسلامي. أكثر الأعمال الخيرية كانت تقوم على الأوقاف، لم تكن تقوم على خزينة بيت المال، كان لبيت المال النصيب، ولكن الأكثر كانت تقوم على الأوقاف، سواء كانت في الأمور العبادية أو بالأمور يعني ما يتعلق بالمسجد والمصحف والتعليم الديني أو غير ذلك من المجالات كفتح الطرق واستخراج المياه والصحة كما سيأتي. الأمر في الجوانب الصحية أيضا كان كبيرا في هذا المجال. الإسلام في نواحي الاجتماعية اهتم وحظ على العناية بالطفل، العناية بالمسن، العناية بالمريض، العناية باليتيم، العناية بالفقير من حياته إلى مماته، سواء كان ذلك موجها إلى الوالدين أو كان موجها إلى المجتمع. وهذا لأجل سمات في التشريع، منها توكيد على خصال الرحمة التي ذكرت لكم، منها ترسيخ العلاقة الوثيقة بين كمال الإيمان وكمال حب المسلم لأخيه المسلم، أيضا حث الإسلام على التعاون على البر والتقوى، ربط الإسلام بين فعل الخير وبين مرضات الله جل وعلا، كما جاء في الحديث أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه على الصراط. كذلك الإسلام نمى في النفوس التخلص من الشح والإيثار فيما يحتاجه الناس، الإيثار بالمال، الإيثار بالخدمات إلى آخره، وهذا يخلص النفس من حب الدنيا ويسعى في ذلك. كذلك حث الإسلام على السعي على الأرملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو أحسبه قال أو كالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. والمجالات في هذا كثيرة، عناية الإسلام باليتامى، قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وحث الإسلام على رعاية المرضى وعلى التحسس لحاجاتهم وعيادتهم. المريض لا شك أنه حظي بكثير من الأحكام في التشريع الإسلامي، وميثاق أحكام المريض يمكن أن تكون ميدان للبحث والتفصيل، سواء في ما يتعلق بأحكامه هو أو في أحكام من يتعامل معه ممن حوله أو من الأطباء وأشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عود المريض، قال حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام وعيادة المريض إلى آخره. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على تعلم الطب والاشتغال به أنه أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بتعلم الطب من الحارث بن كلدة حتى يتمكن من مداواة ومعالجة المرضى من المسلمين. وفكرة المستشفيات بدأت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر عليه الصلاة والسلام بضرب خيمة في المسجد لمداواة المرضى الذين أصيبوا في يوم الخندق، فاستدوى فيها سعد بن معاذ وغيره في ذلك لما جاءت بعض الإصابات. وهذا يؤدي إلى الكثير من الاهتمام، فرعاية الإسلام بهذه الجوانب نمت المجتمع شيئا فشيئا ليهتم بذلك. ما نطيل في ذكر بعض العناصر، ننتقل إلى ما يتعلق بالصحة، يعني الجوانب الاجتماعية. يعني وزير معالي وزير الشؤون الاجتماعية يمكن يزعل علينا شوي، لكن نذهب إلى المجالات الصحية لأنها موضوع المؤتمر. المتأمل للحضارة الإسلامية يجد أن المستشفيات التي أقيمت للرعاية الصحية قامت بأموال ضخمة يبنيها محسن، إما أحد الخلفاء أو أحد الأثرياء، ثم يوقف عليه الأوقاف العظيمة. وبعض المستشفيات في الحضارة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي مكث أكثر من 600 سنة يعمل بالأوقاف، وهذا مدون في كثير من الكتب والمراجع. كذلك اشتملت الأوقاف علاج المرضى وإطعام المرضى، كسوة المرضى، تعليم الطلاب علوم الطب، تعليم الطلاب التمريض ونحو ذلك. الكلمة المشهورة في الحضارة الإسلامية على المستشفيات يسمى المستشفى بمارستان، هي كلمة فارسية تعني المستشفى، لكن في الكتب التاريخ في الكتب الموجودة في الأوقاف أو في كتب الحضارة الإسلامية ما تجد كلمة مستشفى أو مشفى، تجد هذه الكلمة لأنها اصطلاح. أول من بنى مستشفى أو بمارستان الخليفة الوليد بن عبد الملك، بنى مستشفى كبير عام 88 هجري، جعل فيه الأطباء وأوقف على هذا المستشفى الأوقاف الكثيرة، وأوقف للأطباء الرواتب، وأمر بحبس المجذومين يعني من بهم الجذام، وأيضا أوقف عليهم الأوقاف لتنفق عليهم حتى لا تنتقل العدوى للناس، وكذلك أوقف على كفيف البصر وعلى علاجهم النفقات. وقد ذكر المقريزي أن الوليد بن عبد الملك هو أول من بنى البيمارستان المتكامل في التاريخ الإسلامي. كذلك في عام 259 بنى أحمد بن طولون بيمارستان، ثم البيمارستان العتيق، ويعد هذا من أشهر المستشفيات التي قامت وأقيمت عليها الأوقاف، حيث وقف عليه دار الديوان كما في كتب التاريخ، ودورا كثيرة في الإسكافية والقيصرية وفي سوق الرقيق وغيرها. وقد ظل هذا البيمارستان يؤدي تلك الخدمات للمرضى من القرن الثالث الهجري، يعني من عام 259 إلى أواخر القرن التاسع الهجري، يعني أكثر من 600 سنة. كذلك في عام 311 ذكر المؤرخون أن الوزير ابن الفرات أنشأ بمارستانا كبيرا ببغداد، وأنفق عليه أموالا كثيرة، وأوقف عليه الأوقاف الكبيرة، وظل يعمل أيضا عدة قرون. في عام 355 هجرية أسس معز الدولة في بغداد مستشفى آخر، وأوقف عليه أوقافا وضياعا كثيرة ومزارع متنوعة ينفق على المستشفى منها. أيضا في عام 72 أنشأ بمارستان آخر في بغداد وجعلت عليها أوقاف كثيرة. أيضا في عام 549 هجرية أنشأ النوري الكبير في دمشق مستشفى كبير أنشأه السلطان المعروف نور الدين زنكي، وأوقف عليه الأوقاف الكثيرة. في عام 567 أنشأ البيمارستان الصلاحي الناصري الذي أنشأه الأمير صلاح الدين الأيوبي في القاهرة، وجعل عليه أوقافا كثيرة. كذلك صلاح الدين بنى عام 583 بمارستان آخر في القدس وأوقف عليه الأوقاف الكثيرة. في عام 682 هجري أقيم بالقاهرة أيضا مستشفى آخر، وهذا لعلاج جميع الأمراض وجميع المرضى في المجتمع بلا استثناء. وقد ذكر أن هذا المستشفى أو البيمارستان قسم إلى 4 أقسام رئيسة، هي قسم الحميات، قسم الرمد، قسم الجراحة، وقسم النساء. وعين له ما يحتاجه من أطباء وصيادلة وممرضين وعاملين، وقدرت الحالات التي تعالج في المستشفى في اليوم الواحد بعدة مئات من الحالات. ثم ألحقت به بعد ذلك مدرسة للطب لتعليم الطلاب علوم الطب والصيدلة والتمريض، وأوقفت الأوقاف الكثيرة على ذلك. وكان المريض إذا ما برئ وخرج أيضا إذا كان محتاجا تلقى من تلك الأوقاف منحة مالية تنفعه وعياله في تنفعه وتنفع عياله في معاشه. عام 827 هجري أيضا في تونس أقيم مستشفى أقامه أحد الأثرياء أبو فارس عبد العزيز الحفصي، وكان خاصا بالضعفاء والغرباء وذوي العاهات، أوقف عليه أوقاف كثيرة جدا، ظل يعمل أيضا مدة طويلة. المرأة أيضا لها نصيب من الأوقاف على المستشفيات، فالسيدة عزيزة عثمان في سنة 1080 من الهجرة أقامت أيضا مستشفى بتونس، أوقفت عليه الكثير من الربا والعقار، كما أوقفت وقفا على الختان، ختان الصبيان من الفقراء وكسوتهم. ابن جبير أيضا الرحالة وصفوا هذه الحركة القوية في المجتمع الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية في الاهتمام بالمستشفيات والاهتمام بالبحوث الطبية والأوقاف عليها. ابن جبير ذكر عند تدوين رحلته أنه عندما وصل إلى بغداد وجد حيا كاملا من أحياء بغداد يشبه المدينة الطبية الصغيرة، قال إنه كان يتوسده قصر كبير تحيط به الفياض والرياض والمقاصر والبيوت المتعددة، كلها وقفت على علاج المرضى، وكان يقصده المرضى والأطباء والصيادلة وطلبة العلوم الطبية والدوائية، وكانت نفقات جميع هؤلاء كما يذكر ابن جبير تصرف من الأموال الموقوفة في بغداد على هذه المدينة الطبية إلى آخره. من النماذج في العصر الحاضر وجدنا أيضا وقف في المدينة نص الواقف فيه على أن يؤمن مركز صحي في ذلك الوقف يصرف فيه على الطبيب والصيدلي والممرض وتؤمن الأدوية من الأوقاف على لساكني ذلك الرباط، وهو رباط عزة باشا في المدينة. وهكذا يعني ما نطيل في ذكر التفصيلات، كانت هناك الكثير والكثير من الأعمال الوقفية في تاريخ الإسلام. إذا نظرنا في التاريخ المعاصر وجدنا أن نصيب الخدمة الصحية من الأوقاف أقل بكثير، بل وضعيف جدا بالنظر إلى ما كان يقدم سابقا. وهذا له سبب، وهو أن الناس اعتمدوا على ما تنفقه الدولة، وفي المفهوم أن الرعاية الصحية والخدمات الصحية هذه من واجبات الدولة وهي التي تقدمها للناس. وهذا صحيح في جانب، لكن جانب التعبد وسنية الوقف وحرص على تعدد الأوقاف ومدى حاجة الناس وتوسع حاجة الناس للخدمات الصحية تجعل أنه يجب أن يحث الناس أكثر وأكثر، وتفتح لهم المجالات للأوقاف في الخدمات الصحية لأجل أن ينفعوا أنفسهم أولا في الدنيا والآخرة، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية. والأوقاف الصحية والطبية حتى على البحوث الطبية هي من الصدقة الجارية، لأنه لا يمكن أن تقوم أيضا قوة في الخدمات الصحية إلا بجانب مساند، وهو جانب الخدمات البحثية ذلك. ففي مفهوم كثير من الناس أيضا أن الجانب البحثي لا يوقف عليه، وأن الصرف عليه ليس في وجهه، وهذا ليس بصحيح، بل الجانب البحثي مهم جدا لتقوية الأساس، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولذلك الوقف كما رأينا في التاريخ الإسلامي كان ينفق منه حتى على تأليف الكتب المهمة في هذا الجانب، لأنه بالجانب البحثي تقوى الخدمات. لهذا فإن الأوقاف التي تبذل على الأمور الصحية والمستشفيات وجميع ما يدخل في الخدمات الصحية، هذا من أعظم القربات، ولشدة الحاجة يكون الأجر. يعني هناك مسألة تأتي دائما في الذهن، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن نعمل كذا أو نعمل كذا؟ الأفضل دائما ما كانت الحاجة إليه أكثر. فإذا كان هناك موضوعان يوقف عليهما، أمران يوقف عليهما، فالأفضل هو ما كانت الحاجة أشد. فإذا كان مثلا في بلد فيه اكتفاء في المساجد وليس هناك مركز صحي وليس هناك خدمات صحية، فالوقف على هذا الجانب أفضل، لأن الحاجة إليه أكثر. ولذلك الموقف والمتبرع ينبغي أن يبحث عما هو الأنفع له، الأنفع له، ليكون وقفه أكثر أجرا له. وهذا الأنفع معتمد على ما هي الحاجة. لذلك كما ذكرت في الآية، فلاقتحم العقبة، العقبة الشيء العظيم الكبير، قال فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الإطعام المسكين شيء سهل، لكن جعله عقبة كبيرة. لماذا؟ لأجل الظرف الذي أحيط به، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، لأجل أن في اليوم ذي مسغبة في شدة حاجة لهذا الإطعام. فإذا كان عندنا شدة حاجة إلى موضوع ما، فإذا الوقف عليه والبذل فيه أعظم أجرا مما لا تكون الحاجة إليه أشد. في الختام، وأسف على الإطالة، خاتمة موجزة لبعض العناصر. أولا، لا شك أن اختلاف الظروف الزمانية والمكانية يتطلب الكثير من الاجتهادات الفقهية في مجال الأوقاف. ثانيا، تنوع الحاجات وتعددها في المجتمع الإسلامي في الوقت الحاضر، واختلاف المصطلحات المستخدمة في تحديد تلك الحاجات، يجعل أيضا أنه لا بد من حملة لتوعية الناس بمدى الحاجة في هذه المستجدات المتنوعة. اتساع رقعة العالم الإسلامي بعامة، وزيادة عدد المسلمين وتفاعلهم مع الحضارات والمجتمعات الأخرى، هذا يجعل الحاجة أكثر لرفع مستوى الخدمات الصحية. رابعا، قيام الدولة بالكثير من الخدمات والأعمال التي كان الوقف يقوم على تمويلها، لا يعني أن الأوقاف اندثرت، بل لا بد من إحياء الوقف، ولا تعارض بين هذا وهذا، لأن الحاجة دائما أكثر، والإنسان يحرص على نفع نفسه والأجر له. خامسا، الحاجة ملحة أيضا إلى تمكن من رفع مستوى التقنيات والبحوث بكل الآليات والأدوات التي يمكن أن تخدم أعمال الأوقاف ولا تتعارض مع الشرع، وبما يخدم الأعمال البحثية والأساسية في الخدمات الصحية. سادسا، تلمس الاحتياجات الجديدة في المجتمع في مجال الأوقاف. وسابعا، تطوير النظم الاستثمارية والمحاسبية للمال بأنواعه المختلفة، هذا مهم أيضا لرفع مستوى النظر للأوقاف. أحب أنوه في الختام على عدد من أو نقطتين أو ثلاث. أولا، أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بحكم مسؤوليتها على الأوقاف، لكنها لا تتدخل في شؤون الأوقاف الخاصة على أوقاف وأوجه بر عامة أو محددة. فإذا جاء أحد يريد أن يقف وقفا صحيا أو غير صحي ويريد أن يكون هو المسؤول عنه، فإن وزارة الشؤون الإسلامية لا تتدخل في ذلك. إذا رغب أحد أن نكون مساندين فإن هذا يسرنا، لكننا لا نتدخل ولا نأخذ وقفا من يد صاحبه. إذا أراد الموقف أن يسلمه الجهة التي أوقف عليك المستشفى الفلاني وغيره، أو أراد أن يسلم الوزارة الصحة، أو أن يكون هو المشرف عليه، فهذا متاح. ولا ينبغي أن نضع العراقيل، بل لا يصلح، بل لا يجوز أن نضع العراقيل في وجه من يريد التبرع أو من يريد الوقف، بل كل سبيل يساعده في ذلك يجب علينا أن نسلكه لأجل أهمية توسيع باب الأوقاف. الثاني، الوزارة أيضا لا تدخر جهدا في الأخذ بكل ما من شأنه العناية بالأوقاف، وقد اجتهدت الوزارة في عمل محافظ وصناديق وقفية متنوعة، ومن ضمنها صندوق الوقف الصحي الذي وقعه معالي وزير الصحة مع وزير الشؤون الإسلامية، وإجراءاته في ديوان مجلس الوزراء لتكتمل الإجراءات النهائية، ليكون من خلاله تنشيط لعملية الوقف الصحي وسنة الوقف الصحي ليكون أكثر فاعلية. وبتجربتنا فإن الناس إذا فتح لهم مجال ورأوا فيه انضباطا فإنهم يتتابعون فيه ويحرصون عليه، ولذلك نحرص على فتح باب المجالات ليكون ذلك أكثر تأثيرا. في الختام أشكر لكم حسن الإنصات، ولمعالي رئيس الجلسة إتاحة الفرصة لي ومجاملته لي بعشر دقائق إضافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا معالي الشيخ على هذه الإضاءات لوضع الوقف في الإسلام الذي ينطلق من قاعدة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقاعدة قيام الشريعة على الرحمة، وذكرتم توجيهات الإسلام في مجال الرعاية وهي في شتى المجالات، وتعريجكم على الوضع الوقف الصحي سواء المستشفيات أو التعليم الطب أو رعاية الأطباء أو البحث العلمي الطبي وتوخي الحاجة الأكبر في الإيقاف. شكرا يا معالي الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.